أما الصلاة فإنها مطلوبة بالليل والنهار ومطلوبة في الصحة والمرض وفي الغنى والفقر وفي السلم والحرب وفي الأمن والخوف. ولذلك دائما كتاب الصلاة في كتب الحديث والفقه يكون طويلا وأحكامه كثيرة. وبالنسبة للاستسقاء أيها الإخوان، الاستسقاء هو طلب السقيا، طلب السقيا، وكان ذلك معروفا في شريعة الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، كما نقرأ في القرآن قول ربنا جل جلاله: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر، وكما في قوله جل جلاله: أوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا. فموسى عليه السلام كان يطلب من الله السقيا، يدعو الله عز وجل بأن يسقيه وقومه، وأحيانا كما ثبت في بعض الآثار بأنه كان يخرج بقومه ويدعو. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كان الناس يشكون إليه الجدب، يشكون إليه قلة الماء، فأحيانا كان يسقيهم بمعجزة من معجزاته ليزداد الذين آمنوا إيمانا، كما حصل منه صلوات ربي وسلامه عليه يوم الحديبية، فإن الناس شكوا إليه قلة الماء فدعا بإناء عليه الصلاة والسلام ووضع كفه فيه وقال ما شاء الله أن يقول، فصار الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون حتى توضأ الناس عن آخرهم، يعني أنبع الله الماء من بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك في غزوة تبوك، وكانت في حال حر شديد وقلة من الماء، وجد الصحابة عينا تبض بماء قليل فجمعوه بأيديهم في ركوة وأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوضأ في ذلك الإناء، ثم أمر معاذا رضي الله عنه بأن يعيده في تلك العين، قال: فانخرق منها ماء لها حس كحس الصواعق. فلما أخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا وأنهارا، يعني بشره النبي عليه الصلاة والسلام بأن ذلك المكان القاحل سيصير جنات وأنهارا. والسقيا أيها الإخوة الكرام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه أخذت صورا، الاستسقاء أخذ صورا. الصورة الأولى الاستسقاء في خطبة الجمعة كما سيأتي معنا في حديث أنس رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام كان على المنبر فواحد من الناس جاءه فشكى إليه القحط والجد، النبي عليه الصلاة والسلام رفع يعني ذراعيه وقال: اللهم أغثنا. فهطلت السماء بمطر غزير حتى انصرف الصحابة إلى بيوتهم يتوارون بالحيطان، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. فهذه الصورة الأولى الاستسقاء في خطبة الجمعة. الصورة الثانية أن يعد النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوما يخرج معهم فيصلي بهم هذه الصلاة المخصوصة ثم يدعو الله عز وجل. وسيأتي معنا بأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بهم ثم يخطب فيهم ثم يستقبل القبلة ويحول رداءه عليه الصلاة والسلام ويدعو. فهذه صورة ثانية. الصورة الثالثة أن يدعو الناس فرادا، أن يدعو الناس فرادا، يعني كل يدعو الله عز وجل ويطلب منه تغيير الحال ونزول الغيث وأن تنبت الأرض وأن تمطر السماء وما إلى ذلك. ثم الصورة الرابعة أن يجتمع الناس ويقدموا من يدعو لهم، كما سيأتي معنا في قصة عمر رضي الله عنه حين قدم العباس وقال اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نستسقي بعم نبيك صلى الله عليه وسلم فاسقنا. سيأتي معنا ذكر هذا الحديث وما يتضمنه من أحكام إن شاء الله. وثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليست السنة ألا يمطر الناس، ولكن السنة أن يمطروا فلا تنبت الأرض. ليست السنة، السنة يعني المجاعة. الله جل جلاله قال ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، السنين أي الجوع ونقص من الثمرات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ليست السنة ألا يمطر الناس، ولكن السنة أن يمطروا فلا تنبت الأرض. ولذلك نحن لا نسأل الله عز وجل مجرد نزول الماء، وإنما نطلب منه أن يجعله غيثا، أن يجعله غيثا يرحم به عباده. إذا تبين ذلك أيها الإخوة الكرام فنقول هذه الصلاة هي من السنن المؤكدة، من السنن المؤكدة، يعني مثل ما قيل في صلاة العيدين وفي صلاة الخسوفين وفي صلاة الوتر، كذلك صلاة الاستسقاء هي من السنن المؤكدة التي يلجأ إليها الناس حال حاجتهم إليها. متى ما أمسكت السماء ماءها وأمسكت الأرض نباتها فإن الناس يصلون هذه الصلاة التي يطلبون من الله عز وجل فيها تغيير الحال، ويقدمون بين يدي ذلك ما يتوسلون به إلى الله من عمل صالح من استغفار وصدقة، كما قال نبي الله نوح عليه السلام لقومه استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وكما قال نبي الله هود عليه السلام لقومه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فإذا علم ذلك أيها الإخوة الكرام فصلاة الاستسقاء بإجماع العلماء ركعتان، مثل ما قيل في صلاة الخسوفين هي بالإجماع ركعتان، ولكن اختلفوا هل هما ركعتان كركعتي صلاة العيد فيها تكبيرات زوائد، أو أنها ركعتان كسائر الصلوات من غير تكبيرات زوائد. أقول مرة أخرى ما اختلفوا في أن صلاة الاستسقاء ركعتان، ولكن اختلفوا هل هاتان الركعتان كركعتي العيد أو كركعتي صلاة الصبح، وسيأتي معنا الآن إن شاء الله بيان ذلك. تفضل. نعم، هذا الحديث يذكر فيه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للاستسقاء، يعني خرج من أجل أن يصلي بالناس هذه الصلاة، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام كما هو هديه في صلاة العيد، لأنه ما يصلي الاستسقاء في المسجد، وإنما يخرج إلى المصلى إلى الفضاء. وكذلك كان يأمر بأن يخرج إليها النساء والأطفال، لأن هؤلاء هم الضعفاء، وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، هؤلاء الضعفاء الله جل جلاله يستجيب لهم. خرج عليه الصلاة والسلام متصفا بخمس صفات أو بخمسة أحوال. يقول عبد الله بن عباس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا، متبذلا، متخشعا، مترسلا، والخامسة متضرعا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا، أي عليه الضعة عليه الصلاة والسلام، يعني ما خرج وحوله الجنود ويحيط به الناس، ما خرج عليه الصلاة والسلام ومعه السيف، ما خرج صلوات الله وسلامه عليه رافعا رأسه، وإنما خرج متواضعا عليه سيما التواضع، وهذه صفته صلوات الله وسلامه عليه دائما، إلا في موضع يريد به أن يرهب الكفار. ولذلك في الحديبية لما جاء عروة بن مسعود الثقفي لمفاوضة النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة أحاطوا به، أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمغيرة بن شعبة قام على رأسه بالسيف كصنيع الناس بملوكها، هذا من باب إرهاب الكفار، فعلا هذا عمل عمله في الكفار، لذلك رجع الكافر منهم يقول: لقد أتيت كسرى وقيصر فما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا عليه الصلاة والسلام، ما تنخم نخامة إلا تلقوها بأيديهم، ولا توضأ وضوءا إلا واقتتلوا على فضلته، ولا أمر بأمر إلا ابتدروه. فهذا موضع فيه إظهار العزة والقوة، والمغيرة بن شعبة كان واقفا على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف، وعروة بن مسعود كان يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأحيانا يمد يده فيتناول لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فالمغيرة يضرب يده بالسيف، يضرب يده في المرة الأولى ضربها، المرة الثانية ضربها، لما مد يده في الثالثة قال له المغيرة: أمسك عليك يدك قبل ألا ترجع إليك، يعني المرة الجاية بقطع عليك. فهذا موضع فيه إظهار العزة والقوة. أما ها هنا فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج متواضعا، متبذلا، متبذلا أي عليه ثياب البذلة، ثياب البذلة، ثياب متواضعة، يعني ما خرج يوم الاستسقاء كخروجه في صلاة العيد. في صلاة العيد نلبس جديد ثيابنا وفاخرة ثيابنا، لأنه يوم سرور، يوم فرح، لكن لا، في صلاة الاستسقاء نخرج بثياب البذلة، متبذلا، متخشعا، متخشعا أي يظهر عليه الخشوع عليه الصلاة والسلام، والخشوع محله القلب لكن يظهر أثره على الجوارح، فمن خشع قلبه خشعت جوارحه. النبي عليه الصلاة والسلام خرج ويظهر عليه الخشوع في نظره إلى الأرض، في ترقرق الدمع في عينيه صلوات ربي وسلامه عليه، في انخفاض صوته عليه الصلاة والسلام. ثم الصفة الرابعة: مترسلا، مترسلا يعني يمشي صلوات الله وسلامه عليه لا مسرعا وإنما مترسلا، هكذا خرج عليه الصلاة والسلام. ثم الصفة الخامسة متضرعا، متضرعا أي مظهرا الضراعة لله عز وجل، كما قال سبحانه ادعوا ربكم تضرعا. قالوا والتضرع مشتق من الضرع، مشتق من الضرع يعني كحال الفصيل حين يرضع أمه، يعني الصغير إذا جاع، الصغير من البهائم إذا جاع، يعني انظروا كيف يرفع رأسه ويلتمس ذلك الدر من ضرع، من ضرع أمه. كذلك الإنسان المتضرع يلتمس من الله عز وجل حصول النعمة أو زوال النقمة. فهذه أحوال خمسة تلبس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج عليه الصلاة والسلام متواضعا، متبذلا، متخشعا، مترسلا، متضرعا عليه الصلاة والسلام. فصلى بالناس، صلى بالناس كصلاة العيد، أليس كذلك؟ صلى ركعتين كصلاة العيد. قول ابن عباس رضي الله عنهما كصلاة العيد، معنى أنها كصلاة العيد في وقتها وكصلاة العيد في صفتها. كصلاة العيد في وقتها، متى نصلي العيد؟ بعدما تطلع الشمس وترتفع، وصفتها كصفة صلاة العيد. قال لم يخطب كخطبتكم هذه، يعني كأنه رضي الله عنه لاحظ من بعض الخلفاء أو من بعض من يصلي بالناس تطويلا وإملالا وتمتيطا تكثيرا للكلام، فبين رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خطب خطبة طويلة ولا مملة. سيأتي معنا بأنه عليه الصلاة والسلام قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد، ثم قال اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا عاما غدقا مجللا طبقا إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث استفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد مشروعية الخروج لصلاة الاستسقاء، ثم من هذه الفوائد أن الناس لا يلبسون جديد ثيابهم ولا فاخرها، وإنما يلبسون ثياب البذلة. ثم من فوائد الحديث أن من السنة أن نخرج إليها مشاة لا راكبين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما ركب يعني بغلة ولا حمارا ولا بعيرا، وإنما خرج ماشيا. ومن فوائد الحديث أن من السنة أن يمشي الناس إليها مترسلين متخشعين، مترسلين متخشعين. طيب، ومن فوائد الحديث أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد في وقتها وصفتها. طيب، ومن فوائد الحديث أنها مخصوصة بتكبيرات زوائد، أنها مخصوصة بتكبيرات زوائد. ومن فوائد الحديث كذلك مشروعية الخطبة بعد صلاة الاستسقاء، مشروعية الخطبة من أين أخذناها؟ من قوله لم يخطب كخطبتكم هذه، فهو لم ينفي أصل الخطبة وإنما نفى الصفة المحدثة التي فيها تطويل وتمطيط. ومعلوم أن نفي الأخص لا يلزم منه نفي الأعم، كما في قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار لا تدركه الأبصار الله جل جلاله ما نفى الرؤية ما قال لا تراه الأبصار إنما قال لا تدركه الأبصار والإدراك أخص من الرؤية فأنت الآن ترى السماء لكن هل تدركها يعني هل تحيط بها تقول السماء تبدأ من ها هنا وتنتهي ها هنا ومساحتها كذا طولها كذا عرضها كذا لا فأنت تراها ولا تدركها ولله المثل الأعلى جل جلاله فإنه سبحانه يرى كما قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن أعلى أهل الجنة منزلة من يرى ربه في كل يوم مرتين نسأل الله أن يجعلنا منهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة فإن الله عز وجل يكشف رداء الكبرياء عن وجهه فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه جل جلاله فنفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية كذلك هنا عبد الله بن عباس ما ينفي الخطبة بإطلاق إنما ينفي خطبتكم هذه واضح أيها الناس وأيضا يستفاد من هذا الحديث أن التغيير في العبادة قد حصل من عهد قديم من عهد قديم يعني إذا شك الناس الآن من بعض الخطباء لأنهم يطيلون الخطبة ويكثرون يعني الكلام فنقول لهم هذا داء قديم يعني ليس أمرا جديدا ولذلك يعني ذكروا عن الحجاج بن يوسف نسأل الله العافية بأنه كان يصعد على المنبر كما قال الحسن البصري يهدر حتى يخرج وقت الصلاة فوقه الله وتحته 100,000 أو يزيدون ما يقدر واحد منهم أن يقول له الصلاة أيها الأمير هيهات هيهات حال دون ذلك السيف والصوت يعني يطلع يوم الجمعة يقعد يتكلم لغاية ما وقت العصر يدخل ما في شك هذا كلام ما فيه بركة لأن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا والنبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبته قصده عليه الصلاة والسلام فالمقصود ها هنا بأن كلام ابن عباس يفيد بأنه حصل شيء من التغيير والحيدة عن هدي النبوة قال لم يخطب كخطبتكم هذه ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن العالم يأمر بالمعروف إذا ظهر تركه وينهى عن المنكر إذا ظهر فعله ومن المنكر مخالفة السنة من المنكر مخالفة السنة ولذلك الإمام مثلا إذا أطال الخطبة أو أطال الصلاة لا مانع بأن ننهاه ونبين له مخالفة ذلك للسنة يعني دون أن يعني نغلظ عليه بل كما قال ربنا جل جلاله ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة واضح أيها الناس هل من سؤال؟